باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحمي رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من هذه الجزيرة، والمتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية على صاحبها وهو الصادق والسلام. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أمر عظيم، وهو وجوب الصبر على المصائب. فالإنسان في هذه الدار يبتلى بالموت لبعض أقاربه، لزوجته، يبتلى في ماله، يبتلى في نفسه، فلا بد من الصبر. الله يقول سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبارهم. ويقول جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. ويقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فمن الإيمان بالله، يعني من شعب الإيمان، الصبر على أقدار الله وعدم التسخط وعدم الجزع. الصبر واجب عند المصائب، سواء كانت المصيبة مرضا أو موتا أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لا أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يبين سبحانه أن المصائب بإذن جل وعلا، ما أصاب مصيبة من مرض وموت وغير ذلك إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني قدري. الإذن إذنان: شرعي وقدري. فالمراد هنا الإذن الكوني إلا بإذن الله، يعني بكون بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة في ذلك. ومن يؤمن بالله، يعني يصدق بالله ويؤمن بالقدر ويحتسب ويصبر، يكون لها العاقبة الحميدة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع المحسنين. فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. قال علقمة بن وقاص الليثي التابعي الجليل في هذه الآية: من يؤمن بيهدي قلبه، قال: يعلم أنها من عند الله وأن الله الحكيم العليم في قضاءه وقدره فيرضى ويسلم. يعني شرح صدره، لأن الأمر لم يقع عبثا ولا صدفة، بل عن قدر وعن مشيئة من ربنا سبحانه، له الحكمة البالغة. فعند هذا يصبر ويحتسب، وإذا رضي صار أكمل وأكمل. فليس عند مصيبة له أحوال ثلاثة: إحداها الصبر وهو واجب، الثاني الرضا، كن يرضى بها ولا يتسخط ولا يكره زوالها، بل يرضى بما رضي الله له من مصيبة المرض ونحوه، الثالث الشكر، كن يعدها نعمة. هذه مصيبة لما يحصل لها من حط الخطايا وتكبير السيئات يعتبرها نعمة، فيشكر الله على ما أصابه من مرض ونحوه من المصائب التي تحط بها الخطايا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بكفر، يعني خصلتان اثنتان في الناس، يعني واقعتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني الطعن في أنساب الناس، فلان كذا فلان كذا، جماعة فيهم كذا، هذا فلان فيهم كذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. رواه مسلم الصحيح. هذه من سجايا الناس، طعن في أنساب الناس، وهذه من خصال الكفر، الكفر الأصغر. فيجب على المؤمن أن يحذر هذا العمل هو السيء، هو الطعن في أنساب الناس والتعرض لهم، لأن هذا يسبب الشر والفتنة والتنقص، وقد يترتب عليه فتن. والنياحة على الميت كذلك فيها نوع من التسخط وعدم الرضا وعدم الصبر، فلا ينوخ بل يصبر ويحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء أن لا ينهن، وقال: من نهى عليه يعذب. قال النائحة: إذا لم تتوقف لو أنت تقام يوم القيامة وعلى سربال من قطران وجع من جرم. أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. فالواجب الصبر والاحتساب وعدم النوح وعدم شق الثوب إلى غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. في الرواية بأو: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجوب أو دعا بالجاهلية. فهو بمعنى أو. وهذا يدل على أنه لا يجوز شيء من هذه الخصال، لأنها ضد الصبر. شق الجوب والدعاء بدعوى الجاهلية كل هذا من خلاجين يعني. فيجب على المؤمن أن يحذر شر لسانه وشر أفعاله، فلا يضرب خدا ولا ينتف شعرا ولا يقص شعرا ولا يرفع صوتا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذه منكرات وتسخط للقدر، فالواجب الحذر من ذلك، وأن المؤمن يصبر ويحتسب ويعلم أن الله قدرها لحكمة بالغة، فلا يجزع، يصبر ويحتسب ويرجو ما عند الله من المثوبة. وإذا رضي بما قسم الله له من ذلك واحتسب ذلك صار أكمل وأفضل في المصائب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقبه في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. من علامات الخير أن تعجل لك عقوبة ذنوبك في الدنيا قبل يوم القيامة حتى تلقى الله لا ذنب عليك. في اللفظ الآخر: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، إن بالأمراض وغيرها. فقد تعجل العقوبة في الدنيا على بعض الذنوب، فيكون ذلك راحة لك في الآخرة، كما في الحديث الصحيح لما أخذ البيعة عليه الصلاة والسلام على الناس، قال في البيعة: ومن أدركه الله في الدنيا يعني بذنبه كان كفارة له، ومن ستر الله عليه في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما عظم البلاء عظم الجزاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه بالأذى. ولهذا لما كان الأنبياء والرسل أكمل الناس إيمانا كانوا أشدهم بلاء عليهم الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. ما يضر، ما لا حرج في ذلك. والبكاء بدمع العين ما يضر، المحرم رفع الصوت ما يضر، ما يضر أبدا، التأنانين ما يضر، الحمد لله. يروى عن أحمد أنه توقف في ذلك، لكن لا شك في هذا، الأنين والتألم ليس من النياحة. الأواه الرجاء إلى الله، الرجاء إلى الله، الأواب إليه سبحانه وبحمده، التواب إليه. ساعات إذا تقصوا وتكلم عليها هل هذا من ابتلاء؟ الدعاء إذا تقصوا تكلم عليهم هل هذا من ابتلاء؟ نعم هذا من ابتلاء، إذا ابتلوا بالتكلم عليهم أو عدم إلغاء عقودهم أو ما أشبه من الفتنة كذلك ذمهم وعيبهم وكذلك كون لا يسمع لهم كل هذا من الفتنة. فعليهم الصبر وفعل المستطاع من الخير. أحسن الله إليك بارك الله فيك. المرأة التي أصيبت بطلق لكن لم ينزل معها دم أحسن الله إليك هل تعتبر نفاس ولا تصلي وتصوم؟ ما دام ما نزل دم تصلي وتصوم حتى تلد أو ينزل دم. بس المرأة بشهوة ينقض الوضوء يا شيخ؟ نعم بس المرأة بشهوة الصواب لا ينقض الوضوء. أما قولها لا مستم النساء فالمراد به الجماع كناية عن الجماع. أما بس المرأة الصواب لا ينقض مطلقة لا بشهوة ولا بغير شهوة هذا الصواب. كان النبي يقبل بعد الصلاة ثم يصلي ولا يتوضأ. اللهم صل وسلم. والتقبيل في الغالب يكون بشهوة بتلذذ. ها إذا كان بغير صوت إذا كان بغير نياحة لا بأس. الرسول قال العين تدمع والقلب يحزن لما مات ابنه إبراهيم ولا نقول إلا ما أمر الرب وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزونون عليه الصلاة والسلام. ويقال لما دخل على سعد بن عباده مريض دمعت عيناه فسألوه فقال اعلموا أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشر على اللسان. نعم صلى الله عليه وسلم. من كمالهما من كمال الصبر من كماله واجب والشكر والرضا من كماله مستحب. صلى الله عليه. المصلي إذا لم يكن له سترة متى يمر يعني بعد ثلاث أذرع ولا بين يديه بين يديه ثلاث أذرع من قدمه إلى نهاية ثلاث أذرع كما صلى النبي في الكعبة بينه وبين الجدار ثلاث أذرع. بارك الله فيك. أو وراء السترة ليس منا من باب الوعيد ليس منا وأنا بريء هذا من باب الوعيد. بعض أهل العلم يراه من الكبائر يعده من الكبائر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعد هذا من الكبائر. رجل قال لأخوك لا تنسنا بالدعاء إن شاء الله هل لما زاد عليه إن شاء الله ما على فيها شيء لكن لو تركها لعله أحسن لأن يكون جازم في الطلب. ولكن هو إذا وعدك سوف أفعل إن شاء الله إذا وعدك إن شاء الله سوف أفعل إن شاء الله يقوله سوف أفعل إن شاء الله. أما الطالب ما يحتاج يستثني يطلب هو جازم أدعو الله لي يا أخي أستغفر لي يا أخي لا ما يحتاج يقول إن شاء الله. إن شاء الله في الدعاء إذا كان يدعوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحد اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إلي يعزم نسأله فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. يعتبر هذا من السؤال المهم. نعم ما سؤال بي. الأخ لأخي دعو الله لي أو ما أشبه لا لا بأس به لا بأس ما يعتبر سؤال لا لا بأس به. نعم أي ولو صاحبه تقول اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم أصلح قلبه وعمله اللهم اهديه سواء السبيل تدعو لأخيك. يوم ما جرى عليه يوم أحد وما جرى عليه في مكة من إذا همكة حتى وضع عليه أبو جهل السلام وهو يصلي قبل أن يهاجر. ويوم واحد أصابه من كسرة البيضاء على رأسه شج رأسه كسرة البيضاء على رأسه وكسرة رباعيته عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أعظم الشدائد عليه. كذلك يوم الأحزاب لما حاصروا المدينة كذلك من المصائب. نعم مصائب كثيرة باقي. بارك الله فيك. هنا دروس العصر والعشاء باقي. بارك الله فيك. فعل الله بعلم. سبحانه الله.